نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل في أصدق حديثه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يعلمه مقاصد المتكلم، فالفقه أعمق من مجرد الفهم، أقرب إلى فهم مقصود الشارع. فنسأله سبحانه ممن أرادوا بجمعهم هذا أن يفهموا معنى كلامه سبحانه ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بها ويدعون إليها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب الاستثناء في الطلاق. حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النص. فصل في الاستثناء في الطلاق. الاستثناء إخراج جملة عن جملة أو فرد عن بعض أفراد، والمقصود بإخراجه أنه لا يدخل في جملة الحكم الذي شمل ما قبله، لأنه عندنا مستثنى ومستثنى منه. المستثنى منه ما قبل إلا، والمستثنى ما بعد إلا، فيستثنى الأقل من الأكثر. فتقول: خرج القوم إلا عليا، فتعني أن علي ما وقع عليه الخروج، فهو استثنيته من الحكم الذي شمل القوم وجعلته لا يدخل فيه الحكم. الكلام الآن في هذا الفصل في من تلفظ بالاستثناء على أوجه عديدة، لأن الناس تختلف مشاربهم ويختلف نطقهم ويختلف تعبيرهم حسب ما يقصدون. فمنهم من يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وآخر يقول: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، والآخر يقول لزوجتي: أنت طالق جميع الطلاق إلا طلاقا واحدا، وهكذا. فلما اختلفت التعابير أراد الفقهاء رحمهم الله أن يبينوا حكم هذا الاستثناء، ما الذي يجب، ما لو حصل من الناطق من المتكلم بهذا الاستثناء. فعقد هذا الفصل لأجل هذا، فقال: الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها. الاستثناء له أداة، هذه الأداة المشهورة هي إلا، وفي أدوات أخرى تقوم مقام إلا في هذا العمل، مثل سوى وغير. تقول: رأيت القوم سوى زيد، وأكرمت الجماعة غير فلان، فسوى وغير تعملان عمل إلا. وقد يكون الذي يقوم مقام إلا فعل كليس وما عدا ويكون، هذه ألفاظ كذلك أفعال تقوم مقام ليس. ويقول: الاستثناء هو إخراج بعض الجمل بإلا أو إحدى أخواتها. هذا درس في اللغة العربية، ما هو درس في الفقه، لكن لما جاء في الفقه والناس تتكلم بهذه اللغة التي نزل بها القرآن والقوم عرب، فأراد أن يبينوا ما لو نطقوا بمثل هذا ما الذي يكون فيه من حكم، فقال: الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، قيل من متكلم واحد لوقوعه في القرآن والسنة ولسان العرب، قيل يعني في هناك قول اشترط أن يكون من متكلم واحد. كلمة قيل أحيانا تأتي للتضعيف وأحيانا تأتي لا لمجرد التضعيف، لذكر قوله. أراد أن يقول الاستثناء ما يكون إلا من متكلم واحد. ولو قال قائل أكرمت الجماعة فقام فرد من القوم فقال إلا فلانا، فالذي استثنى غير المتكلم، هل يصح لو قال له علي 100 درهم فقال أحد القوم إلا 50 درهم، وهل يعتبر هذا مقر ب50 ولا 100؟ ولو اعتبرنا المتكلم الثاني له الحق أن يستدرك فيكون لم يقر إلا ب50، وإن اعتبرنا أن الاستثناء لا يكون إلا من متكلم واحد فإنه لم يقر إلا ب100 فيجب عليه أن يؤدي 100 إلى صاحبها. وهذا الدين شرع لله عز وجل، فإذا استثنى صلى الله عليه وسلم من جمل القرآن فإنما يتكلم عن وحي وهو شرع من شرع الله، فكأنما المتكلم واحد. ولما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أو في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم حرم مكة وأن يختلى خلاها وأن يقصد حشيشها ما يقطع ولا يقصد، فقال العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإبقر، نهى عن قطع الحشيش في مكة ولا يرعى فيها ولا يقص ولا يحتش، فاستثنى العباس. قال يا رسول الله إلا الإبقر، يعني دع لنا الإبقر لأنه نكفن به موتانا ونسقف به بيوتنا، يجعلوه في السقف، يعرف في القبر وفي مع الموتى ويجعلونه في السقف ويخلطونه بالطين في بناء بيوتهم وفي بيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر، فهذا من متكلم واحد، ما يقال أن العباس استثنى لأنه صلى الله عليه وسلم أقره ولا يكون إلا عن وحي، هو من متكلم واحد، فالاستثناء لا يكون إلا من متكلم واحد. فلو قال أحدهم طلق زوجته 3 فقام أحد الحاضرين يستدرك قال إلا واحدة، ينفع هذا؟ قلنا ما ينفع، لأن من شروط الطلاق القصد والنية، والقصد والنية يعني من صحة وقوع الطلاق أن يقصد المتكلم بالألفاظ التي نطق بها. فإذا قام أحد الناس يستدرك فلم يكن القصد صدر من المتكلم، لا بد من قصد واحد وقصد صحيح. ولذا قيل من متكلم واحد لوقوعه في القرآن والسنة ولسان العرب. طيب، وحكي اقرأ. حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه. حكي عن أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال أحد كبار فقهاء الحنابلة قال الطلاق ما يصح في استثناء، وما جماهير أهل العلم كلهم يقولون يصح الاستثناء في الطلاق، قال الطلاق ما يصح الاستثناء. إذا قال لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، فإذا قلت أنت طالق إلا واحدة أنت طالق 3 إلا واحدة فسبق القول بالطلاق فوقع، والاستدراك متأخر والمتأخر لا يرفع الواقع، هذا وقع عندنا. كيف ترفعه؟ كيف تلغي بإلا؟ عرفت وجه الشبهة؟ الآخرون يقولون لا، الكلام لا يتم إلا بآخره، ما تأخذ منتصف كلام المتكلم ثم تقول وقع، لا، العرب لا تفهم إلا إذا انتهى المتكلم من كلامه. فهذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذه جملة واحدة، وما يؤخذ بجزء قوله ثم يقال وقع، إنما بانتهاء كلامه. فلما استثنى دل على أنه ما أراد إلا اثنتان، ما أراد ثلاثة، لأنه استثنى واحد. فالاستثناء في الطلاق صحيح باتفاق أهل العلم. فإذا جاءت مسائل قال الفقهاء ما يمكن، لا ينفع الاستثناء، هذا لا لأن الاستثناء لا ينفع، إنما لأن الاستثناء له شروط فلم تتم شروطه في تلك العبارات، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله. نعم. قال لأن والمذهب ولو صح لرفع. والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف في الطلاق والإقرار، لأنه استثناء فيه فجاز كما في عدد المطلقات. المغني المؤلف رحمه الله كتب في المغني قال الاستثناء ما هو رفع للطلاق، فتوهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، أبو بكر هذه كنيته، قال هو توهم أنه رفع وليس رفع، قال أنا كتبت كلام لأنه كلام جيد في المغني في الجزء العاشر، قال وما ذكره من التعليل باطل بما سلمه من الاستثناء في المطلقات، وليس الاستثناء رفعا لما وقع، إذ لو كان رفعا لما صح في المطلقات. فرق بين الطلاق والمطلقات، لأنه لو قال أنتن يشير إلى زوجاته، أنتن طوالق إلا واحدة، فهذا باتفاق الجميع بما فيه أبو بكر أنه يوافق على هذه، فكيف وافقت على المطلقات ولم توافق على الطلاق؟ إذا كان الطلاق رفعا فقال أنتن طوالق وقع الطلاق، كيف ترفع واحدة دون الجميع؟ فهذا خلف القول، أن عنده قاعدة لا بد أن يطردها، يعني يجعلها مطردة تجري في جميع الأحكام. يوم يعطي الولد الأب الدرهم ليعطي إخوانه كليان ريال ريال يذهبوا إلى المدرسة، ثم في اليوم الثاني أعطى أحد الأطفال له ريالين والآخرين أعطاهم ريال ريال، يقوم الصغير يقول ليه أعطيت هذا ريالين؟ قال لأن هذا اليوم شاطر وصلى الصبح، وفي اليوم الثاني قام أعطى فلان ريالين وما أعطى البقية، يقوم ذا المتكلم بالأمس الذي انتقده قال هذا ليه أعطيته ريالين؟ قال لأن فسكت، أو قال لأنه صلى الصبح، قال وكذلك فلان صلى الصبح. الصغير بالفطرة بالفطرة قال القاعدة، ماذا أنت جيب قاعدة أن لأنه صلى الصبح استحق ريالين، فهذا كما صلى الصبح، أو أنا صليت الصبح ليه ما تعطيني ريالين؟ يقول أنت جئت بقاعدة فعمم هذه القاعدة، لو خالفت فمعناك في شيء في خلل، لست بعدل، هذا معناه. فالصغير استدرك بفطرته وصغير عرف أن هذا من باب العدل، فهذا قال له جاء بنفس هذا، بس هذا في المسائل الكبيرة وتلك في المسائل الصغيرة، قال أنت قلت أن الاستثناء رفع، فلما لم ترفع هذه ووافقت معنا على أنه لو قال لنسائه أنتن طوالق إلا عائشة فتخرج عائشة فلا يقع عليها، فلا تكون ضمن من شملهن جملة أنتن. قال لو كان رفع لوقعت، لو رفع لرفع هذه، فدل على أن القاعدة إذا ما جرت فيها خلل. واضح الكلام ذا اللي سمى نقض عند أهل العلم، المصريين يقول هذا نقض للقاعدة فنقضها بهذه. يقول إيه؟ قال وليس الاستثناء رفعا لما وقع، إذ لو كان كذلك لما صح في المطلقات ولا الاعتاق ولا الإقرار ولا الإخبار. لو قال يا عبيد كلكم أحرار إلا فلان فيقع العتق على الجميع إلا ما استثناه، ولو قال له علي 100 درهم إلا 10 دراهم فيكون إنما اعترف وأقر ب90 درهم ليس ب100 الشاهد أو 80. فقال هذا لي إنما هو إخراج ليس برفع، إن الاستثناء ليس برفع، إنما هو إخراج، إخراج الجملة المستثنى من حكم المستثنى منه. أيقرأ الآن اسمع. والمذهب والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف في الطلاق والإقرار. هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة. الحنابلة يقولون يجوز لك أن تستثني ما دون النصف، والبقية يقولون يجوز لك أن تستثني النصف فما فوقه. تقول فلان له علي 100 درهم إلا 60 درهما الحنابلة يقولون هذا ما لا يمكن، لا يصح لغة، العرب لا تستثني أكثر من النصف، له 100 إلا 50 صحيح، أو فما أقل من النصف، ما أكثر من النصف هذا ليس من لغة العرب. ولا يصح تقول طلقتها 3 إلا 2 لأن 2 أكثر من نصف 3 وما يصح. لكن جاز أن يقول طلقتها 3 إلا 1 لأنه استثناء دون النصف، هذا تفرد به الحنابلة عن بقية الأئمة، واستندوا بأن اللغة العربية يقول أصحابها أهل اللسان أن الاستثناء في الأعداد لا يجوز أن يكون أكثر من النصف لأنه عي وعدم فصاحة، والعرب أصحاب فطرة وبساطة ووضوح وبيان في الكلام. تقول له علي 100 درهم إلا 99 يقول هذا عبث في الكلام، لغو في الكلام. العرب ما تنحى هذا المنحى، لها الوضوح، ما تأتي بهذه العبارات الطويلة. عرفنا هذا المأخذ، مأخذ الحنابلة. يسمعوا الآن ما يقول. يقول الاستثناء أكثر من النصف لا يصح لا في الطلاق ولا في الإقرار. إيه؟ لأنه استثناء فيه فجاز كما في عدد المطلقات، وليس الاستثناء رافعا لواقع، وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه. مانع أو مخرج، نعم. أي؟ ولا يصح فيما زاد عليه أي على النصف. ولا يصح الاستثناء فيما زاد على النصف، ما زاد على النصف الاستثناء غير صحيح. واضح هذا؟ نعم. أي لا يصح استثناء الكل ولا الأكثر، ولا استثناء الكل ما يصح، ما تقول له علي 100 إلا 100 ما يصح، ولا تقول أنت طالق طلقة واحدة إلا واحدة هذا ما يصح، ليس هذا من اللغة. نعم. ونصر. إذا قال أنت طالق طلقة إلا طلقة كم يقع؟ طلقة واحدة. أنت طالق طلقة انتهينا، إلا طلقة الاستثناء ده لا ينفع. لو قال أنت طالق 3 إلا 2 ما ينفع، وقع 3 لأن الاستثناء من الجميع أكثر من نصف ما ينفع، ويقع الطلاق 3. وإن طلق من الكل لا ينفع، إنما يقع ما نطق به. نعم. نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان. نعم. وقيل يصح فيه وهو قول الأكثر. وقيل يصح فيه، يصح فيه بإيه؟ بالاستثناء أكثر من النصف، وهو قول الأكثر من أهل العلم، هذا قول الأئمة 3 وغيرهم. نعم. وفي النصف وجهان، وذكر أقل من النصف متفق عليه بين الحنابلة، وفي النصف فيه وجهان، رواية تمنع ورواية تجيز. نعم. وذكر أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين، ظاهر المذهب صحته، وجزم به في الوجيز، وجاز الأكثر، وجاز الأكثر إن سلم في قوله تعالى إلا من تبعك من الغاوين، لأنه إلا من تبعك من الغاوين. وجاز الأكثر، قال وجاز الأكثر أي جاز استثناء الأكثر من النصف، إن سلم في قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من اتبعه من الغاوين أكثر من المستقيمين، ليس كذلك؟ يقول هذا في نص في كتاب الله أن استثناء الأكثر جهنم من يدخلها أكثر من أهل الجنة، والغاوون عدد كثير جدا، فهذا استثناء أكثر من الأقل. هذا دليل من جوز استثناء الأكثر من الأقل. واضح هذا؟ طيب اقرأ. وذكر أبو يعلى الصغير أنه استثناء بالصفة. طيب أبو يعلى الصغير، عندنا أبو يعلى الكبير وأبو يعلى الصغير، قال أبو يعلى الصغير في كتابه هذا ليس استثناء من الأقل، ليس استثناء الأكثر من الأقل، لأن إنما كلامنا في الأعداد، وأما هذا تخصيص العام، إن عبادي عباده المكرمون المخلصون. الله عز وجل نفى أن يكون للشيطان سلطان عليهم فلا يتمكن منهم، حماهم الله من ذلك. ثم ذكر الغاوين، فهؤلاء الغاوون إنما خصص من ذاك العام، فهذه ذكر صفة، والصفة تخصص العام، وإنما الخلاف في الأعداد، هل يجوز لك أن تستثني الأكثر من الأقل، وليس هذا منه. هذا قول من؟ أبو يعلى الصغير. صاحب المغني يقول ماذا؟ يقول إلا من اتبعك من الغاوين، هذا استثناء منقطع، الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك من الغاوين فسلطانك عليهم لأنك غويتهم بجهدك وغوايتك. فكلمة إلا ليست استثناء، ولكنها نوع من استدراك، فهذا لا شاهد فيه لأنه استثناء من قطع. يقول صاحب المغني الاستثناء في الآية منقطع بمعنى الاستدراك، فيكون قوله سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان مبقى على عمومه، ما أخرجنا منه شيء أبدا. إن عبادي ليس، احنا قلنا الاستثناء إخراج، الاستثناء ما هو؟ إخراج من المستثنى منه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا عام، ما أخرجنا منه شيء. إلا من اتبعك من الغاوين ليس إخراجا من هذا العموم، هذا العموم باقي كما هو، ما أخرجنا منه أحد. فعباده سبحانه ليس للشيطان عليهم سبيل. فإذا قيل طيب إلا من اتبعك من الغاوين، من وين جبناهم؟ قال لا، ما جئنا بهم من عباده الذين ذكر الله، نفى الله عز وجل أن يكون للشيطان عليهم سبيل، إنما هؤلاء أناس أغواهم الشيطان فاتبعوه، فإلا بمعنى لكن. واضح هذا؟ عشان لا يكون في دليل لمن احتج بجواز استثناء الأكثر من الأقل. قال فيبقى على عمومه، لم يستثن منه شيء، ثم استأنف سبحانه إلا من اتبعك من الغاوين، لكن من اتبعك من الغاوين فإنهم غووا باتباعك. وقد دل على هذا قوله سبحانه وما كان لي عليهم من سلطان إلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم اقرأ. وذكر أبو يعلى الصغير أنه استثناء بالصفة وهو في الحقيقة تخصيص، وأنه يجوز فيه الكل، نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وهم بنو تميم فيحرم قتله. قال يجوز الاستثناء الكل، إذا كان التخصيص بالصفة يجوز فيه إخراج الجميع، هذا ليس استثناء. إذا قال أكرم من في الدار إلا بني تميم، قال فبنو تميم كل ما وجدنا إلا بني تميم في الدار فلا يقع فيهم الإكرام، فهذا استثناء من الأكثر أو استثناء الجميع، مع أن استثناء الجميع من الجميع لا يجوز عند أكثر أهل العلم، قال هذا جاز فيه، ودل على أن هذا ليس من باب الاستثناء وإنما هو من باب تخصيص العموم من باب الصفات. واضح هذا؟ كنا هذا الدرس في اللغة العربية، ما هو درس في الفقه لكن استفاد منه. نعم. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين، لأن الواحد دون النصف. خلاص طالق ثلاثا إلا واحد ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع على الاستثناء. نعم. وإن قال لو توهم قال هذا رفع، قل لا ليس برفع، إنما هو منع من الدخول أو إخراج من الجملة، ثم الكلام لا ينتهي إلا بتمام العبارة. نعم. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ولذا تجد كثير الصكوك والحجج يتنازع فيها تنازع شديد، لمن يقول أوقفت على داري هذه على أولادي وأولاد أولادي إلا فلانا أو إلا البطن كذا أو إلا كذا، ويأتي واحد فيقيه أو كذا فيقرأ العبارة يقول هذا قال أوقف على جميع أولاده فتم الوقف، فالإخراج هذا لا يصح. يأتي هذا كثير عند الحنفية وغيره، وغالبا بعض الناس يتهمون أن هذه من بقايا الأعاجم، وإلا الكلام لا يتم إلا بتمامه، فمن أوقف على أولاده وذكر جملة طويلة ثم بعد عدة أسطر قال إلا فلان وفلان، دل على أن كلامه لم يتم إلا بعد الاستثناء. نعم. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا بغير خلاف، قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع الاستثناء. وقع الطلاق ولا ما وقع؟ لما لم تعمل لما لم يعمل الاستثناء في هذه في هذا الكلام، والعادة للاستثناء صالح، كيف يكون الجواب؟ يقول الاستثناء من الأعداد لا بد أن يكون أقل من النصف عند الحنابلة، ولا يجوز استثناء الكل من الكل باتفاق أهل العلم. واضح هذا؟ أو ثلاثا إلا اثنتين، وقع ثلاث بناء على أنه لا يصح استثناء الأكثر. أو ثلاثا إلا اثنتين هذا واضح، استثناء الأكثر أكثر من النصف ما يصح. إيه؟ أو خمسا إلا ثلاث، وقعت ثلاث لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس فقد استثنى الأكثر، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها فقد رفع جميعها، وكلاهما غير صحيح. هذه مسألة دقيقة، أنه قال طلقها خمسا إلا ثلاثا، خمس طلقات، والحر كم يملك من تطليقة؟ يملك ثلاثة فقط، فأعطاها خمس، وليس من حقه أن يقول خمس لأنه هذا تجاوز حد الله عز وجل. فإذا طلقها خمسا هذا الاستثناء يعود إلى اللفظ الذي ذكره أو لما ملكه الله إياه من تطليقات، الله ملكه ثلاثة، فقال لو قال طلقتك خمسا إلا ثلاثا فهو استثناء من الثلاث، فاستثناء الكل من الكل لا يقع. وإن قال أعدنا الاستثناء إلى الخمس ويقال الثلاث أكثر من النصف فلا يقع، فعلى كلا الوجهين لا يقع هذا الطلاق، لا يقع لا هذا الاستثناء لا ينفع، إنما يقع الطلاق كله ثلاثة تطليقات. عرفنا التخريج والتوجيه، وكلام صعب شوية لكن الإنسان إذا تمعن فيه يستفيد منه إن شاء الله. نعم. وإن صح الأكثر فثنتان. نعم. وإن صح الأكثر، إيش معنى صح الأكثر؟ وإن صح طلاق أكثر من النصف فيقع طلقتان. لو قال طلقها خمسا إلا ثلاث وقلنا بجواز استثناء أكثر من النصف على رواية ليست المذهب، فيكون كم طلقها؟ طلقها طلقتان. نعم. وإن قال خمسا إلا طلقة فقيل يقع اثنتان وقيل ثلاث، أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلق الثلاث. بس هذا عشان نبغى نسألها معنا. طيب لو قال طلقها ثلاثا إلا ربع طلقة، استثناء أقل من النصف ولا أكثر من النصف؟ أقل. أقل من النصف. لكن لما قال إلا ربع طلقة كم يقع؟ ثلاث. استثناء واحدة من ثلاثة يصح ولا ما يصح؟ فتقع طلقتان، لأن قلنا الطلاق ما ما ما ما ينصف ولا يجزأ، وإذا أتى بجزء أكملنا. نعم. يقرأ بس المثل لأنه خلاص انتهينا من الأصول. هذه كلها تمرينات ما يأتي بها، كلها ألفاظ تتداول لأن طالب العلم. وإن قال وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين. إن قال أنت طالق طلقتين فعلى وجهين، إما التصحيح أو الإبطال، تصحيح الاستثناء أو إبطال. هذا على منع استثناء النصف فأكثر. واضح هذا المتن فقط. إيه؟ وإن قال أنت طالق ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاث أو اثنتين على وجهين؟ هذا يسموه الاستثناء من الاستثناء، هذا جائز في اللغة العربية ويجوز في الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه في سورة الحجر، في سورة الحجر في قوم لوط، كانت تذكروها؟ إلا امرأتك كانت من الغابرين. إيش قبلها؟ أعوذ بالله، ما وجدنا فيها غير. لا هذه مو في الذارعة، هذه في الحجر. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتخرة ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أني أن ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما. اقرأ. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. هذا استثناء من الاستثناء في كتاب الله، هذا موجود. ها، استثناء من الاستثناء موجود في كتاب الله. إلا في الطلاق، ما يقع في الطلاق إلا في مسألة واحدة، هذه المسألة وهي عويصة ولا تفيدنا كثيرا. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، وهل تقع واحدة أو تقع اثنتان؟ قال على وجهين، ولها تخريج طويل. هذا في الكلام جائز، أما في الطلاق فلا يقع إلا في هذه المسألة. طيب اقرأ ما بعده. وإن قال أنت طالق ثلاث إلا واحدة لم يصح. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، الاستثناء من الاستثناء لم يصح. اقرأ. اقرأ المثل فقط. أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة، أو طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاث ويحتمل أن تقع طلقتان. اقرأ متن إيه. وإن قال أنت طالق ثلاث واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث. هذه مسألة جديدة نأخذها اليوم يعني ضمن الاستثناء. لو قال لنسوته لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة يصح ولا ما يصح للاستثناء إما باللطف ولا بالنية؟ الاستثناء من الكلام إما نطقا أو بالنية، فلو نوى هل يصح أو لا يصح؟ يقول الاستثناء بالنية لا يصح، لأن الكلام حسم في الموضوع. فلما قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم نوى أنها تكون اثنتان ما ينفع، إما أن يتلفظ بها والنية لا تخرج العدد عن مذكوره، بخلاف لو قال أنت كل الطلاق ونوى كل الطلاق أي جميعه لا بمعنى العدد إنما بمعنى الطلاق الذي لا يجزأ يصح هذه نيته، جاز أن ينوي أنها طلقة واحدة، لكن كلمة ثلاث ما يصح. كيف تقول ثلاث ثم تنوي أنها تكون اثنتان؟ ما يمكن هذا. اقرأ. وإن قال نسائي طيب. وإن قال أنت طالق ثلاث واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى، ولو ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح. وقال أبو الخطاب وقدمه في الرعاية يلزمه الثلاث حكما ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. قال أبو الخطاب أما لو ذهب إلى القاضي فإن القاضي يحكم عليه بالثلاث، أما بينه وبين الله ديانة هذا يرجع إليه، يعني يجوز أنه لو لم يرتفع إلى الحاكم أن يبقي زوجته التي طلقها ثلاثا لأنه نوى بقلبه أن يخرجها واحدة، والخطاب يقول هذا يجوز. نعم. وكذا الخلاف لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه. قال نساؤه الأربع طوالق ثم استثنى عائشة منهن ما ينفعه، استثنى بقلبه يعني نوى أن عائشة لا تدخل، قال هذا ما ينفعه. لما؟ لأن الأربع نص، واضح؟ بخلاف لو قال نساؤه طوالق إلا فلانة بقلبه نوى فلانة لا تدخل فيهن، هذا يصح. لو قال نساؤه طوالق ونوى بقلبه أن عائشة تخرج منهن خرجت. ما الفرق بين هذه وبين الأولى؟ الأولى قلنا لا تنفع والثانية قلنا تنفع. حاضرين معي بالأجسام ولا بالقلوب والأجسام؟ إذا كان بالقلوب والأجسام في الأولى قال أنتن الأربع طوالق ونوى عائشة، قال هذا ما ينفع. وقال في الثانية أنتن طوالق ونوى بقلبه عائشة نفعه، نفعته النية، تستثنى عائشة من الطلاق. لما الأولى لم تنفعه النية والأخرى نفعته النية؟ لأن الأولى نص على أربعة، الأولى نص تلفظ بأربعة والنية ما تنفع بالأعداد، العدد قوي جدا ما ينفع فيه. وأما الثانية ما نص على عدد، قال أنتن طوالق فقط، فإذا جاء العدد فإذا نوى صحت النية، فإذا نوى صحت النية فلا يقع عليها الطلاق. هذا واضح هذا؟ طيب انتقل إلى فرع. فرع يعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتاد. هذا الفرع ده المفروض، هذا الفرع المفروض أن يكون في أول فصل الاستثناء، لما قيل استثناء بإلا وأخواتها يقول من شروط الاستثناء أن يكون كذا وأن يكون كذا، ما يأتي به في آخر الكلام، لكن هكذا عقده المفعل. قال فرع يعتبر للاستثناء أن يشترط ونحوه اتصال معناه قطع به الجماعة، اتصال المعناه يعني اتصال اللفظ مع الكلام مع الجملة، ما يقول نساؤه طوالق ثم بعد ساعة أو في مجلس آخر يقول إلا فلانة، ما تنفع، لا في مجلس واحد الكلام كله نسق واحد، ولو سكت برهة ثم استثنى ما ينفع. واضح هذا؟ هذا معناه اتصال، معناه قطع به الجماعة. ونيته كذلك لابد أن تكون له نية قبل تكميل ما ألحقه به. حكاه الفارسي أحد أئمة اللغة قال إنه إجماع. قيل وبعده النية قبل أو بعد؟ نعم. وفي الترغيب، وفي الترغيب هو ظاهر قول أصحابنا واختاره الشيخ تقي الدين. نعم. وقال دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه، وإنه لا يضر فصل يسير بالنية، فصل يسير بالنية وبالاستثناء. يعني لا يضر إذا كان فصل يسير ما يضر. نعم. قال وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، فقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا، إلى قوله هدى الله بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، اقرأ هذه اللي في سورة آل عمران، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، جاء الاستثناء. فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون فصل بين الاستثناء والمستثنى منه. ويقول الفصل اليسير يجوز، هذا واقع في كتاب الله. نعم. اقرأ. وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سواها؟ فقال كل امرأة لي طالق. فسكت، فقيل إلا فلانة، قال إلا فلانة فإني لم أعنها، فأبى أن يفتي فيه. يقول واحد عند الإمام أحمد سألوه ألك امرأة؟ قال كل امرأة طالق، كذا قال كل امرأة لي طالق، قال كل امرأة له طالق. فسكت، فجاء واحد من القوم قال قل إلا فلانة، فقال إلا فلانة ما رأيك يا إمام كيف تفتي؟ فسكت ما رد يفتيه. الإمام أبى أن يفتيه لأن فيها شبهة، لأن سكوته واستثناءه إنما كان بعد سكوت، ومن شرط صحة الاستثناء أن يتصل الكلام، فالكلام غير متصل. هذا سبب توقف الإمام في فتياه لهذه المسألة. نعم. مسألة، إذا قال أنت طالق ثم وصله بشرط أو صفة، فإن كان نطقا صح بغير خلاف، وإن نواه ولم يلفظ به دينا، وفي الحكم روايتان. لو قال أنت طالق ثم قال أنت طالق إن دخلت الدار، هذا تعليق بالشرط. لو قال أنت طالق وأنت تأكلين الطعام، هذا طلاق بالصفة. لو ذكر هذا وقع الطلاق، وقع الطلاق إذا تحقق الشرط، ووقع الطلاق إذا وجدت الصفة. لكن لو نوى هذا الشرط التعليق ونوى هذه الصفة بقلبه ولم يتكلم بها، دين بينه وبين الله عز وجل، لكن لا يقبل حكمه، كان حكمه عند القاضي لا يقبله، لكن ديانة تقبل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: لقد أخذت مرتبا على المرابطة في عملي، ولكن لم أرابط لعدم علمي بذلك، فما حكم ذلك المال؟ لا، أرجعه إذا ما ربط، أرجعه، ما تستحقه، أعده إلى أصحابه، لأنهم إنما أعطوك لأجل أن تعمل كذا، لما لم تعمل إلا إذا استحلوك قال خذه، أعطوك الأجر هذا، أما إذا قال إنما أعطوك الأجر العمل، ما وقع منك عمل، فلا يصح أن تطعمه، فكل إنسان مطعمه حلال لأجل أن الله عز وجل يستجيب دعاه وينفعه ويمنعه من الشرور والآثام. كثير مما يقع به نكبات بني آدم من المسلمين لأنهم ما يتورعون أو ما يبحثون عن هذا الدرهم كيف دخل عليهم وكيف خرج منهم، ونسأله سبحانه أن يلهمنا الصواب. نعم. يقول: ما هو أقل عمر يجوز العقد على البنت فيه؟ إذا بلغت المحيض عقد عليها، إذا بلغت يعني بعد 10 سنين عقد عليها. نعم. هل للرجل عمر معين للذكر؟ لا، يعني هو يجوز إذا كان الزواج صح، لكن الدخول عليها لا يدخل عليها إلا إذا بلغت، هذا الصواب، لكن العقد يجوز، ثم إذا بلغت تخير هل تبقى أو تطلق. وكذا الغلام، لو زوجه أبوه وهو صغير يصح الزواج، لكن إذا بلغ هو بالخيار. نعم. هل يعتبر الرجل محرم لأم زوجتي في السفر؟ ومحرم، لأن يحرم عليه، تحرم عليه، طالما هي أم لزوجته فهي تحرم عليه، إذا اضطر إلى السفر معه يسافر معه. نعم. يريد شرح هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كمل الحديث؟ ما كمل، ما كمل، لا، في حديث كامل. قال: ومن أي إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الناس غبي كذا لا يقبل دخول الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أبى دخل النار. من عصى بالله من الشيطان، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. كل إلا من أبى، فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي إشغال إلا من أبى. من أبى؟ من الذي أبى؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، والذين يأبون هم الذين يعصون، ليس كذلك؟ الذين يأبون، إيش الشبهة عند ذول اعترضوا؟ ها؟ إيش دخل 99 يا ولدي في النار؟ قال: كل أمتي في الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ ما هي مسألة كثرة ودخلة، مسألة أنهم هؤلاء يستحقون الجنة، في ناس ما يستحقون الجنة، لا شأن بالكثرة والقلة، إنما هي إرادة الحديث فيه أناس يطلب منهم أن يستقيموا فيأبون الاستقامة، فبين صلى الله عليه وسلم أن أمته يرغبون الدخول الجنة، لكن في أناس يعصون، فهؤلاء يبين لهم الجنة مرغوب فيها، فيها ظلال وفيها كذا وفيها ماء، وفي ناس يأبون، فاستغربوا: من يأبى؟ قال: الذي يعصون هم الذي يأبون، من عصى دخل النار، ومن أطاع دخل الجنة. نعم. يقول: هل تحتج المرأة المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها عاقد عليها فقط، وقد مر أنها لا تحتج المطلقة التي لم يدخل بها، فما الفرق؟ ما بين المرأة التي المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها، وأنا مر علينا في الدرس إن المرأة لا تعتد المطلقة التي لم يدخل بها، ما الفرق بين المتوفي عنها زوجها؟ المتوفى عنها زوجها، هذه العدة مي عدة طلاق، هذه عدة وفاة، المتوفى عنها زوجها لها عدة وفاة، ما هي عدة طلاق، وفرقوا بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، عدة الوفاة 4 أشهر و10، هذا من حق الزوج، لكن عدة الطلاق هذا حق لله، ما أتيها زوج آخر إلين نعلم أن براءة الرحم منها، هذه تلك عدة الوفاة، هذه عدة الطلاق. المرأة إذا طلقها زوجها قبل مسيسها ما عليها عدة. فما إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. نعم. ما حكم التجارة في العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ الكحول قصده الكحول المزيل للعقل. هذا الكحول ما هو ما قصد منه الشرب، لا يتعاطى للشرب. وإلا كل أكثر الطعام إذا حمض كاللبن فيه كحول، اللبن إذا خثر وحمض فيه نسبة كحول. لكن ما هو الكحول المنهي عنه؟ الكحول المعدة للشرب المسكر. لكن هذه العطور إذا كانت مغشوشة لا يجوز بيعها، وإذا كانت فيها زيوت ضارة لا يجوز بيعها. فمن علم أنها مغشوشة ويخدع بها المسلمين لا يجوز بيعها. السؤال هذا هو أهم، ما تسأل عن الكحول وعدم الكحول، اسأل عن المغشوش الذي يؤذي المسلمين والذي هو سليم. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.